بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر ما وصلنا في قراءة متن العقيدة الطحاوية إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، علم أنه بصفاته ليس كالبشر. فهذا في تنزيه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. إذن في هذه الفقرة يثبت موضوع الرؤية والنظر إلى وجه الله يوم القيامة، وهذا أمر متفق عليه بالنسبة للرؤية يوم القيامة عند أهل السنة والجماعة. والأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كثيرة جدا، حتى قال جمع من الأئمة أنها بلغت حد التواتر. وروى أحاديث الرؤيا نحو 30 صحابيا عن النبي عليه الصلاة والسلام. في قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بالله عز وجل علما، فلا يتخيل لا بخيال ولا بوهم عظمة الله عز وجل، ولا كيفية، فهذه الكيفية الله أعلم بها، لذلك الأمر فيه تسليم لله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، ومنها ما ورد من حديث السيدة عائشة حينما سئل عن ليلة الإسراء والمعراج هل رأى ربه، فقال: نور أن أراه. هذا بالنسبة لرؤية الدنيا. طيب، فإذا ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فكل أمر يقول الإنسان إذا لا يعلم الله أعلم، وأمور الغيب الإنسان يتوقف فيها ويسلم لله عز وجل، يعني رؤية الله عز وجل ثابتة، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يخوض بتفاصيلها. قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. فإذا الذي يضمن للإنسان الإيمان، وخاصة في مسائل الغيب وما لا يدرك العقل حقيقتها، أن يسلم، أن يتوقف العقل في كل حاجز أو حد لا يصل إليه فهم الإنسان. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، أي لا يستطيع الإنسان أن يتوهم أن الله عز وجل صفته على كذا وكذا، حتى لا يقع في بدعة التشبيه، لا يخض في كيفية يعني هذا الأمر حتى لا يقع في أمر التشبيه، أو تأولها بفهم خشية أن يوصل الإنسان فهمه الخاطئ إلى تأويل يخالف ظاهر النصوص. قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى مضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فكما ذكرنا قائم يعني تعظيم الله على النفي والإثبات، نفي ما لا يليق وإثبات ما أثبته الله، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى سبحانه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست، كسائر المبتدعات. وأيضا نتوقف عند هذا القدر كي لا نطيل، ونتابع في هذه الفقرة الأخيرة في لقاء قادم.